بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فهذا الدرس 13 من شرح كتاب الصيام من جامع أبي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان، وموضوع هذا الدرس باب ما جاء في الصائم يذرعه القي، وباب ما جاء في من استقاء عمدا. وقد ألقي في اليوم 17 من شهر شعبان من عام 1424. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام الباب 24: باب ما جاء في الصائم يذرعه القي. باب أي هذا باب ما جاء في الأحاديث في حكم الصائم يذرعه أي يغلبه القي. وقد حمل الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث 3 لا يفطرن الصائم الحجامة والقي والاحتلام على من ذرعه القي. للحديث الآخر من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. ويأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل ما في هذا الخبر من العلل وأنه غير محفوظ. وقد ترجم الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى لبعض المعاني الواردة في حديث الباب، لأن الحديث هو عن القي فترجم للقي ولم يترجم للحجامة ولا للاحتلام. وقد ذهب الجمهور إلى أن من ذرعه القي فلا قضاء عليه، وحكاه طائفة من العلماء إجماعا، وهذا الإجماع المنقول فيه نظر. وذهب الجمهور إلى أن من استقاء عمدا فليقضي، وحكاه ابن المنذر وغيره إجماعا وهذا فيه نظر، فلم ينعقد إجماع في هذه المسألة ولا تلك، فالخلاف محفوظ في كلا المسألتين، وإن كان الخلاف في من استقاء عمدا أقوى من الخلاف في من ذرعه القي، لأن من ذرعه القي فإنه لا شيء عليه بقول الكافة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين باستثناء ما حكي عن الحسن البصري، وفي نفس الوقت حكي عنه خلافه. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي، أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يفطرنا الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد الخدري غير محفوظ، لأنه قد رواه عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، وقد ضعفه الإمام أحمد والبخاري وجماعة. وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال الحافظ البزار رحمه الله: أجمع أهل العلم بالنقل على تضعيف أخباره، وليس هو بحجة فيما ينفرد به. وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه. وحكى غير واحد من الحفاظ الاتفاق على ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقد قال أبو عيسى: وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد الدروردي وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا، أي لم يذكر واحد من هؤلاء فيه عن أبي سعيد. وقد قال الترمذي: سمعت أبا داود السجزي يقول: سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال: أخو عبد الله بن زيد لا بأس به، وهو الذي رواه مرسلا. ثم قال أبو عيسى: سمعت محمدا أي البخاري يذكر عن علي بن عبد الله أي المديني قال: عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة. وهذا قول معن بن عيسى وأحمد في رواية عبد الله وأبي طالب. وذهب ابن معين إلى أنه ضعيف. وقال رحمه الله: بنو زيد بن أسلم ثلاثتهم حديثهم ليس بشيء، ونحوه عن أبي داود والجوزجاني. وقال النسائي رحمه تعالى: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: وهو مع ضعفه يكتب حديثه. وهذا الذي ذهب إليه الأكثر، فإن أولاد زيد بن أسلم وهم عبد الله وعبد الرحمن وأسامة ضعاف، وأمثلهم عبد الله، وأضعفهم عبد الرحمن، غير أن الحفاظ متفقون على ضعف عبد الرحمن ولم يتفقوا على ضعف البقية. ولا يختلف العلماء لأن حديث الباب لم يثبت متصلا. وقد قال الإمام أبو حاتم وأبو زرعة في حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه: هذا خطأ، رواه سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الصحيح. وهذا مغاير لترجيح أبي عيسى وجماعة من روايته عن عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد الدروردي عن زيد بن أسلم مرسلا، ولم يذكر فيه عن أبي سعيد. وقد رواه الثوري وهو أوثق من رواه عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعلة هذا الخبر الإبهام، قوله: ثلاث لا يفطرن، أي ثلاث خصال لا يفطرن الصائم. ظاهر الخبر أن هذه الثلاث لا تفطر مطلقا، سواء كان صاحبها متعمدا أم ناسيا أم جاهلا. أولى هذه الثلاث الحجامة، وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم الحجامة للصائم، ولم يرد الإمام أبو عيسى رحمه تعالى في حكم الحجامة للصائم شيئا من الأحاديث الصحيحة، وقد اقتصر في هذا الباب على هذا الخبر الضعيف. فذهب الإمام أحمد وجماعة من العلماء إلى أن الحجامة تفطر الصائم، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، بدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وقد جاء هذا الخبر من رواية جمع من الصحابة يقدرون بنحو 18 صحابية، وبعضها صحيح وبعضها ضعيف، وقد صحح بعضها علي بن المديني وجماعة. فهؤلاء الأئمة يذهبون إلى أن الحجامة تفطر الصائم مطلقا، سواء كانت مضعفة له في نهار رمضان أو لم تكن مضعفة، وسواء كان الصيام نفلا أم فرضا. ومنه سحب الدم في نهار رمضان، فإنه مفطر على هذا المذهب. وهؤلاء مختلفون في الحاجم دون المحجوم، فمنهم من قال: إذا دخل جوفه شيء من الدم فإنه يفطر، ومنهم من قال: إن الحاجم يفطر مطلقا، على خلاف بينهم في العلة التي من أجلها قيل عن الحاجم بأنه مفطر. وهذا هو الذي حدا بجماعة من الآئمة إلى أن يقول بأن المحجوم لا يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، فيكون المعنى أي آل أمرهما إلى الفطر ولم يفطر حقيقة. لأن الذين يقولون بأن المحجوم يفطر يختلفون في فطر الحاجم، ويختلفون في التعليل في سبب فطره. وقد اقتصر جماعة من هؤلاء على أن المحجوم يفطر دون الحاجم، ولفظ الحديث: أفطر الحاجم والمحجوم، وفي رواية: أفطر هذان. وهؤلاء يقولون بأن الفطر يكون مما دخل ويكون مما خرج، ويردون على من يقول بأن الفطر مما دخل دون مما خرج، ويستدلون على ذلك بالحيض فإنه يخرج وتفطر به المرأة، ويستدلون على ذلك بالمني فإنه يخرج ويفطر إذا كان صاحبه متعمدا باستثناء الاحتلام عندهم. والقول الثاني في المسألة أن الحجامة لا تفطر الصائم، على خلاف بين هؤلاء هل تكره في نهار رمضان أم لا تكره، ولكنهم متفقون على أن الحجامة لا تفطر سواء كانت مضعفة له في نهار رمضان أو لم تكن مضعفة، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقال: والذي أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أنه لا يفطر أحد بالحجامة. واختار هذا القول أبو محمد ابن حزم رحمه الله، فحين تحدث عن حديث أفطر الحاجم المحتوم وأنه الصحيح قال إن هذا الخبر منسوخ بحديث أبي سعيد رخص للصائم في الحجامة والقبلة، وقال إن الرخصة لا تكون إلا عقب عزيمة، فكان هذا دليلا على أن الحجامة لا تفطر الصائم، ولعل هذا القول أقوى من القول الأول، وذلك لوجوه. الوجه الأول: جاء في البخاري من رواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهذا الخبر وإن كان في صحيح البخاري إلا أنه قد طعن فيه جمع من الحفاظ، وقد أورده البخاري في صحيحه على أنه صحيح عنده، ووافقه على ذلك كثير من الأئمة. الوجه الثاني: حديث أبي سعيد رخص للصائم في الحجامة والقبلة، جاء هذا الخبر موقوفا ومرفوعا، والراجح وقفه، رواه ابن خزيمة وغيره، ولكن يأخذ حكم المرفوع لأنه لا مجال للاجتهاد في هذا، لأن قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو رخص لنا أو من السنة كذا وكذا يأخذ حكم المرفوع كإخبار الصحابي عن الأمور الغيبية ونحو ذلك. قد قال العراقي: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبت. وقال: قول الصحابي من السنة أو نحو يمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح وهو قول الأكثر. الدليل الثالث: جاء في البخاري من رواية شعبة قال: سمعت ثابتا البناني يقول: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ وفي رواية: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا، إلا من أجل الضعف. الوجه الرابع: روى أبو داود في سننه بسند صحيح من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المواصلة والحجامة للصائم ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. الوجه الخامس: أفتى أبو هريرة وابن عباس بأن الفطر مما دخل لا مما خرج، وهما ينفيان بهذا أن تكون الحجامة والقي من المفطرات، ولا يرد على هذا الحيض لأن الحيض مجمع عليه، فيكون قول أبي هريرة بن عباس في الأمور المختلف فيها بأنها غير مفطرة. وأما إراد من أورد عليهما المني هذا أيضا في خلاف، معروف مذهب أبي محمد بن حزم وجماعة من الأئمة في هذا الباب، فليس في المسألة إجماع، والدليل هو الفيصل في كل مسألة مختلف فيها، فلا تهيب من قول الجمهور، والتهيب ينبغي يكون في مخالفة الأدلة. المهم في هذا أن يكون البحث محررا، وأن يكون الذي يتبنى قولا يحفظ أدلته وترجيحات هذا الباب، وأن لا يقدم على قول، ولا سيما حين يريد يخالف الأكثر

متعمد، والفطر مما دخل لا مما خرج. وفي نفس الوقت ليس كل شيء دخل يعتبر مفطرا، إنما يعنى بذلك الذي يدخل إلى المعدة ويغذي البدن، بدليل أن إبرة السكر تدخل ولكنها غير مفطرة، فهي غير مغذية للبدن، غير مختصة بتقوية المعدة، ولكنه بمنزلة المضاد. قوله والاحتلام، أي أن الاحتلام غير مفطر، ومن ذلك من أدركه الفجر وهو جنب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. ومن هذا الحائض إذا طهرت قبل الفجر فلم تغتسل بعد طلوع الفجر، فإن هذا لا يؤثر على صومها. وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم. وذهب أبو هريرة وطائفة يسيرة من أهل العلم إلى أن من أدركه الفجر وهو جنب لم يغتسل فإنه يصبح مفطرا، وهذا قد قال به طائفة في العصر الأول، ثم اندرس الخلاف في العصور المتأخرة فأصبح كالإجماع، لأن من أصبح جنبا من احتلام أو غير ذلك أو لم تغتسل الحائض إلا بعد طلوع الفجر أن هذا لا يؤثر على الصوم لقوة الأدلة في هذا الباب، كحديث عائشة وأم سلمة الوارد في الصحيحين. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من استقاء عمدا، أي هذا باب ما جاء في حكم من استقاء عمدا. حدثنا علي بن حجر أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي أي غلبه وسبقه في الخروج فليس عليه قضاء. وهذا قول الجمهور، وحكاه طائفة إجماعا، وقد حكي عن الحسن خلاف في هذا، ولكنه بلا ريب أن من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ولكن لو ازدرده مرة أخرى فيكون خرج على الفم ثم ابتلعه ويستطيع أن يدفعه، فإن في هذه الحالة يفطر لأنه أولج ولم يخرج. قوله: ومن استقى عمدا فليقضي، أي من تسبب لخروج القي قصدا منه بعلم دون جهل، لأن الصواب في هذا الباب أن الجاهل يعذر. قوله: فليقضي دون كفارة، في أصح قولي العلماء وهو قول الجمهور. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة ابن عبيد. حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، وهذا على خلاف في صحته، لأن منهم من يروي قاء فتوضأ، إلا أنه ليس صريحا في كون القي يفطر، أن يحتمل أنه قاء فأفطر هذا في النفل، ويحتمل أن هذا على وجه الاستحباب وليس على وجه الإجاب. ومنه قاء فتوضأ، ليس القي ناقضا من نواقض الوضوء في أصح قوله العلماء، يحتمل أنه فعله على وجه الاستحباب، وهذا كله حين يثبت الحديث فإن فيه اختلافا. قول: وفضالة بن عبيد أخرج ابن ماجة ولا يصح. قال أبو عيسى عن حديث الباب: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى ابن يونس، ولكن أشار أبو داود رحمه تعالى في سننه قال: رواه أيضا حفص بن غياث عن هشام مثله. قوله: قال محمد أي ابن إسماعيل الإمام البخاري رحمه تعالى: لا أراه محفوظا، لا أراه بضم الهمزة إلى أظنه، ويحتمل لا أراه بمعنى لا أعلمه محفوظا أي صحيحا، وهذا الصواب، فإن هذا الخبر معلول، فقد أعله جماعة من الحفاظ، وقد حكى الإمام الدارمي رحمه تعالى في سننه عن عيسى ابن يونس قال: زعم أهل البصرة أن هشاما أوهم فيه، فلا يفيد أن الغلط من هشام في هذا الخبر. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس من ذا شيء، يعني بذلك أن الحديث غير صحيح. وما يؤكد ضعف الخبر أن أبا هريرة كان يفتي بخلافه، وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: إذا قاء فلا يفطر، علقه البخاري في صحيحه وهو يعل المرفوع. وحينئذ اتفق أهل البصرة والإمام أحمد والبخاري وأبو عيسى وآخرون على ضعف حديث الباب، وحينئذ لا يصح في الباب شيء من الأدلة الدالة على الأمر. قد قال أبو عيسى: قد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده. ومتابعة حفص بن غياث لعيسى غير مقوية للخبر، لأن الخبر معلول بأكثر من علة، معلول بوهم هشام على ما قاله البصرة، ومعلول بتفرد عيسى ومتابعة حفص غير مجدية ونافعة، ومعلول بأن فتوى أبي هريرة بخلاف ما روى. ولا يقال أن العبرة بما روى لا بما رأى، لأن نقول بأن ما رواه لم يثبت أصلا وأنه غير محفوظ، وهذا كثير ما يعلل به الأئمة الكبار. إذا أفتى الصحابي بخلاف ما رواه فإن هذا قد يفيد، ليس على الإطلاق، أن ما رواه يعتبر ضعيفا ولن يصح. وعلل الإمام أحمد أشياء كثيرة من هذا القبيل، وأشار إلى هذا المعنى الحافظ ابن رجب رحمه تعالى في شرع علل الترمذي. قوله: وروي عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، محفوظ هذا الخبر قاء فتوضأ، وحديث فضالة ضعيف. ولو ثبت هذا الخبر بأنه قاء فأفطر فإنه لا يفيد الوجوب، قد يكون فعله في النفل، وقد يكون فعله على وجه الندب وليس على وجه الإجاب. فإن الصيام من دين المسلمين وهو أحد أركان الإسلام، فتدخله بيقين فلا يفطر إلا بيقين. وهذه المفطرات لا تثبت إلا بأدلة صحيحة واضحة جلية، تكون الدلالة قوية، لأن قد يكون الإسناد صحيحا وتكون الدلالة ضعيفة، قد تكون الدلالة صريحة ولكن يكون الإسناد ضعيفا. فيعتمد هذا الباب على كون الإسناد صحيحا وعلى كون الدلالة قوية. قال أبو عيسى: وإنما معنى هذا الحديث قاء فتوضأ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا، فقاء فضعف فأفطر لذلك. هكذا روي في بعض الحديث مفسرا، جاءت الرواية في سنن ابن ماجه ولا يصح، وفي هذا التفسير نظر أيضا، لأن الحكم إذا عقب بالفاء، لأن الحكم إذا عقب بالفاء دل على أنه العلة، كقولهم سهى فسجد، كقولهم سهى فسجد. إذن ينظر في من وجه آخر، وهو أن الخبر يحفظ بلفظ قاء فتوضأ، ولو صح أنه قاء فأفطر فإنه ليس في دلالة قوية على الإجابة، والأصل عدم الوجوب حتى يثبت دليلهم بالوجوب. ولهذا كان أبو هريرة وابن عباس وعكرمة وطائفة من الأئمة يفتون بأن القيء غير مفطر، وأن الفطرة مما دخل لا مما خرج. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا ذرعه قي فلقضى عليه، وإذا استقى عمدا فليقضي. وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق، وهذا قول الجمهور. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القي، وهذا فيه نظر، فقد ذهب أبو هريرة وابن عباس ومالك في رواية إلى أن القيء لا يفطر، لأنه لم يثبت حديث في الباب يعتمد عليه، فبقي الأمر على الأصل، وأن الفطر مما دخل لا مما خرج. وأيضا الذي يدخل مما يدخل المعدة، ليس كل شيء يدخل الجوف يعتبر مفطرا، وليس كل شيء يحس بطعمه الصائم يعتبر مفطرا. نقف على هذا وعلى قول المؤلف: باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا، والله أعلم. نعم طر الحاج المحجوم. نعم أي آل أمرهم الفطر، أي أفطر الحاجب المحجوم، أي تسبب في الفطر، هذا على قول طائفة. نعم طائفة العلماء يقولون أفطر المحجوم دون الحاجب، لأنهم يستشكلون أمر الحاجب ما وجه كونه مفطرا، منهم من أخذ بظاهر الخبر ومنهم من امتنع عن الأخذ بظاهره. هذا السائل من الإسكندرية يقول تحية حب وتقدير من الدعوة السلفية بالإسكندرية لجنابكم، والسؤال يقول هل الاستمناء يفسد الصوم قياسا على الجماع أم أنه قياس فاسد؟ ذهب الجمهور منهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى إلى أن الاستمناء المتعمد يفسد الصوم قياسا على الجماع بالفطر دون الكفارة، ولقوله صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، يفسرون الشهوة بالمني. وذهب آخرون من الأئمة منهم الإمام ابن حزم وجماعة إلى أنه غير مفطر، لأنه لم يثبت دليل على هذا. وقياس هذا على الجماع في الحقيقة أنه يعتبر قياسا ضعيفا، لأنه وين وجد في بعض ذلك علة جامعة إلا أن الفارق أقوى من العلة، لأن بعض الأخوة قد ينظر إلى بعض العلل الجامعة وينسى الفارق، فإذا كان الفارق أقوى من العلة الجامعة فلا يصح حينئذ القياس. وأما حديث يدع طعامه وشرابه وشهوة من أجلي، فالصواب أن المقصود بالشهوة الجماع، يفسر هذا بالأحاديث الأخرى، لأن الإنسان كان يباشر وهو صائم. ولذلك حين سئلت عائشة رضي الله عنها ما يحل للصائم من زوجته، قالت اتق الفرج، يفعل كل شيء إلا الفرج. وهذا الإسناد صحيح إلى عائشة رضي الله عنها. السؤال وإن لم يكن متعلقا بباب الصيام يقول السائل هل يجوز إخراج زكاة المال لغير بلد صاحب الزكاة؟ إذا كان في ذلك حاجة فلا حرج من ذلك، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبضون الزكاة من أهل اليمن ويأتون بها إلى المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله في القرى والأمصار ويجلبون إليه الزكاة ويفرق في أهل المدينة وفي من حول أهل المدينة وفي من يحتاج إلى ذلك. والصواب أنه لا حرج من نقل الزكاة من بلد إلى بلد إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وقد يكون نقل الزكاة من بلد إلى بلد واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا. فإذا وجد بلد من البلاد يعاني من فقر مدقع والبلاد الأخرى مستغنون عن زكاة أموالهم، فيجب عليه نقل الزكاة إلى البلد الآخر معونة لإخوانهم ونصرة لهم. وهذه حقيقة الأخوة الإيمانية، ولا سيما أنه لم يثبت دليل صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع نقل الزكاة، لأن غاية ما يحتج به الذين يمنعون نقل الزكاة من بلد إلى آخر هو قوله صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا لليمن، والخبر متفق عليه من حديث ابن عباس قال واخبر لهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى على فقرائهم. وهذا الحديث في فهم خلاف، لأنه يحتمل أن معنى الحديث تؤخذ من أغنيائهم من أغنياء المسلمين فترد على فقراء المسلمين، إذا لا حجة فيه في منع نقل الزكاة من بلد إلى آخر، ويحتمل يكون معنى الحديث تؤخذ من أغنياء من أغنياء البلد إلى فقراء البلد. إذن الصواب أنه يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد إذا دعت الحاجة، وإذا كان أهل بلدك يعني يحتاجون لذلك فأهل البلد أحوج من أولى من غيرهم، وإذا كان أهل البلد يستغنون أو كان أهل البلد الآخر أكثر حاجة فإنها تصرف في البلد الأكثر حاجة. صحيح أن من قال يتوضأ استحبابا وليس إيجابا، وهذا الراجح من مذاهب العلماء، وهذا الذي ذهب إليه جمع غفير من العلماء منهم أحد الرواية والشافعي وجماعة، يعني أن القي يوجب، نعم في من قال أن القي يوجب الوضوء ويفطر الصائم، في من قال هذا القول. الأخ يقول ما قولكم في حديث من فطر الصائم فله مثل أجره؟ الإمام أبو عيسى سوف يورد هذا الخبر إن شاء الله وأبين ما فيه إن شاء الله من الانقطاع بين عطاء وبين زيد ابن خالد، فيه انقطاع، ولكن تحت هذا الحديث كلام طويل حيث صحة المعنى وتحدث عنه إن شاء الله تعالى في بابه، فلا أستعجل الحديث عن ذلك. الآخر يقول إذا جلس الرجل إلى العصر بدون أكل ومن ثم تذكر ذاكنا والصوم هل يجوز؟ الصواب إذا انتصف النهار لا يصح صومه، هذا الصحيح من قولي العلماء رحمه الله. الأخ يقول هل هناك فرق بين من ترضع ولدها وبين من تؤجر نفسها للرضاع في جواز الفطر لهما؟ العلة الجامعة في هذا الباب هي وجود ولحوق الضرر، فإذا كان المرأة يلحقها ضرر فإنها تفطر، سواء ترضع ولدها أو ابن غيرها، لأنه قد يكون هذا مكسب عيشها، فإذا لم تفعل هذا لحق ضرر من حيث النفقة، فحينئذ لها أن تأخذ بهذه الرخصة. قد تقدم من الصواب تقضي فيما بعد. ثم قال الأخ وكذلك من حملت السفاحة هل لها الفطر؟ إذا وجد العذر فلها الفطر، بمنزلة من سافر لمعصية فلا حرج يترخص برخص السفر. الأخ يقول هل اللعن والسب من مفطرات الصائم؟ وكذلك يقول متابعة التلفاز في نهار رمضان، هذه الأمور غير مفطرة للصائم، اللعن والسب وفعل المحرمات غير مفطرة للصائم، لأن لا يفطر الصائم إلا ما ثبت دليله من الأكل والشرب والجماع، ولكن يجب على كل مسلم أن يحفظ صومه مما ينقص ثوابه. قد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به في رواية والجهل، فليس لله في حاجة من يدع طعامه وشرابه، فيجب حفظ الصيام، كثرة قراءة القرآن والذكر والتسبيح والصدقة وما يتعلق بذلك، فإن الناس يتفاوتون في رمضان، منهم من قد لا يجلس ولا يعكف على آلات الملاهي وعلى المحرمات، ولا يكون عنده غيبة ولا نميمة، ولكن ينام من بعد صلاة الفجر ولا يستيقظ إلا عند الغروب. فحقيقة أن هذا ليس هو صوم أئمة السلف، وليس هو الصوم المطلوب الذي يكون الصائم أو تصحب الصائم خشية ورقة ودمعة عين قراءة قرآن وكثرة ذكر وغير ذلك. هذا يسهر كل الليل ثم ينام بعد الفجر، وقد يصلي الظهر وقد لا يصلي، وقد يجمع الظهر والعصر، فهذا في الحقيقة صام عن الأكل والشرب، لكن لم يصم عن فعل المحرمات والموبقات وكبائر الذنوب كتفويت لصلاة الظهر. والآخر أيضا قد لا يفوت صلاة الظهر، ولكن يعكف عند آلات الملاهي وسماع الأغاني وعند الغيبة والنميمة وما يتعلق بذلك، فيجب الصيام، أو يجب في الصيام أي أنه إذا ترك الأكل والشرب والجماع محبة لله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعملا بمقتضى الأدلة الشرعية، أن يفارق المحرمات حبا لله وحبا للرسول صلى الله عليه وسلم وبغضا لهذه المنكرات، لأنها تعرض لمقت الله ولسخطه. فيجب على كل مسلم أنه إذا صام أن يحفظ الفرج وما حوى واللسان وما وعى، وأن يبادر الجلوس في المساجد وإلى أداء القرب والتقرب إلى الله جل وعلا بما أمكن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا خبر متفق على صحته. فقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان، من صيغة عموم صام رمضان أي الصوم الشرعي، ليس معنى أنه صام عن الأكل والشرب ثم نام ولم يستيقظ إلا عند الغروب، فإن هذا غير داخل في هذا الأجر وفي هذا الثواب. صام رمضان إيمانا أي تصديقا بوعد الله وتصديقا بثوابه واحتسابا طلبا للأجر من الله، والذي يبحث عن الأجر حقيقة هو الذي يسارع في أداء الواجبات وترك المحرمات. الأخ سائل من فلسطين يقول نهديكم من أرض الرباط سلاما من الله لجنابكم الفضل الآخر، والسؤال يقول هل يجوز المرضع التي تخاف على طفلها الإفطار إذا كان لا يأخذ الحليب الصناعي؟ يجوز للمرضع إذا خافت على طفلها أن تفطر حفاظا على صحة الطفل وتقضي فيما بعد. قال جماعة من الفقهاء تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينة، وقال جماعة تفطر ولا وتطعم ولا تقضي، تقدم هذا المذهب ابن عباس وابن عمر، والصواب أن القضاء واجب وهو قول الجمهور، وحينئذ لا حرج من كون هذه المرضع التي تخاف على طفلها أن تفطر، لا حرج أن تفطر وتقضي فيما بعد، ولها رخصة أن تؤخر القضاء إلى رمضان القادم، والمسارعة إلى القضاء أفضل، لأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له. والله يقول واستبقوا الخيرات. وهذا أيضا سائل من فلسطين يقول: ما هي الحكمة من النهي عن تقديم صوم رمضان أو عن تقدم صوم رمضان بيوم أو يومين؟ اختلف الفقهاء رحمه تعالى في الحكمة من هذا. منهم من قال الحكمة تعبدية، قال صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين، والخبر متفق على صحة من حديث أبي هريرة. ومنهم من قال إذا كان لمعنى رمضان، أي أنه إذا كان يتقدم رمضان بيوم أو يومين لكي يصل هذا برمضان، فإن هذا منهي عنه، لئلا يظن جاهل أن رمضان أكثر من 30 يوما. وقيل الحكمة في هذا لأن الإنسان قد يقصد تقصد ذات صوم يوم الشك، فسدا للذرائع نهي الإنسان عن تقدم رمضان بيوم أو يومين لئلا يصوم يوم الشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمار بن ياسر قال: من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: هل يخرج زكاة على الديون التي لا يعلم متى يحصلها؟ زكاة هذه الأموال عند مماطلين فلا زكاة فيها حتى يقبضها، فإذا قبضها زكاها لسنة واحدة مما مضى. هذا قول طائفة العلماء، منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومنهم من قال إذا كانت هذه الأموال عند مماطل فإنه لا زكاة فيه مطلقة، وإذا قبضها يستقبل بها حولها، وبمنزلة المماطل الفقير الذي لا يقدر على السداد. وأما إذا كانت هذه الأموال عند أغنياء يستحي أن يطالبهم، إذن هو قادر على قبضها لكن يستحي أن يطالب بها، فصواب أن يزكيها كل عام لأنها بمنزلة المقبوض في يده. الأخ يقول: عندما يدخل رمضان أنوي أن أصوم، إن بقيت على قيد الحياة إلى آخر الشهر، فهل تكفي هذه النية؟ صواب أن النية في أول شيء تكفي عن النية في كل ليلة، لأن لو صام الإنسان في هذا اليوم ثم سئل أتصوم غدا قال نعم، إذن هذه النية هي الكافية، فهو في الحقيقة يريد من نية يصوم. إذ لا يتصور على الرجل أن ينوي أول ليلة ولا ينوي في الليالي الأخرى إلا إذا أغمي عليه، عرض له عارض زال به عقله من إغماء ونحمه، حينئذ يتصور معنى الخلاف. أما إذا لم يحصل له إغماء فإنه من الأصل يقول غدا أصوم، ينوي أن يصوم. ولهذا الشافعي وغيره من الأئمة يجوزون النية من أول ليلة، وجماعة العلماء يقول لا بد ينوي كل ليلة، وليس معنى ينوي كل ليلة أن يتكلف وأن يبتدع وأن يتلفظ، النية محلها القلب، لأن بعض الناس يؤول بهذا الأمر إلى الوسوسة، يجب الابتعاد عن هذا، لأن النية محلها القلب، فإذا كان من نية ومن قصد أن يصوم هذا كافي بهذا. أما كون يقول نويت نصوم غدا، نظير هذا إذا وقف في الصلاة رفع يديه قال اللهم إني نويت نصلي لله أربعا، هذا بدعة ولا يجوز، يعني الابتعاد عن هذا، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد الصحابة يفعلون هذا. الله أعلم، نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.